بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة الصحيحة مسلم شيخ الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول: لست هناك أو لست لها. قال القاضي عياض: هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما يسألونه. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. كما سمعتم ما زلنا في هذا الباب الطويل، وهو باب إثبات الشفاعة وإخراج أوصاف المؤمنين من النار. هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة كما جاء في هذه النصوص الكثيرة من الأحاديث، وتعلمون أنه قد خالف في هذا بعض فرق الإسلام كالمعتزلة والخوارج الذين قالوا: من دخل النار فإنه لا يخرج منها شفاعة ولا رؤية. وهذا مخالفة لهذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت يعني في هذا الأمر. هنا نقل الإمام النووي رحمه الله لتفسير القاضي عياض رحمه الله لقول الرسل عندما يأتيهم الناس لطلب الشفاعة، يقول كل منهم: لست هنالك، اذهبوا إلى غيره. قال إنما يقولون هذا تواضعا. هو أيضا تواضع، لا شك أن الرسل كلهم يعني خايفين من الله تبارك وتعالى متواضعين، ولكن هم يرون أن هذا المقام، كل من قال لست هناكم، أن هذا المقام ما يمالك يعني به، لأنه قد سبق منه ما سبق من ما عدوه معصية، ويرون أن هناك من يكون غيرهم أخضر منهم يعني على أن يشفع عند الله تبارك وتعالى في هذا الموقف العصيب، والذي كل منهم يقدم هذه المقدمة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم كل منهم ذكر لنفسه معصية إلا عيسى عليه السلام الذي لم يذكر شيئا، وقال: اذهبوا إلى محمد عبدي وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره. هذا هو، تكون إشارة منهم أن هذا المقام ليس له وإنما لغيره. يقول: لست هناك، يعني لست أنا يعني المؤهل يعني شفاعة اليوم، وإنما اذهبوا إلى غيره. نعم. وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه. نعم. ويكون هذا يعني تيسير وتخبير من الله تبارك وتعالى لبيان منزلة النبي محمد صلوات الله وسلامه، وأن منزلته فوق كل الرسل، وأنه لم يؤهل يعني للشفاعة في هذا اليوم العصيب إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. فيكون هذا كذلك مما فضل به، وقد ذكر النبي هذا، قال: وأوتيت الشفاعة. قال: فضلت على الأنبياء بست، وقال: وأوتيت الشفاعة. فهذه مما فضله الله تبارك وتعالى، الشفاعة العظمى هذه هي مما فضل الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله وسلم عليه على سائر الأنبياء المرسلين. نعم. ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم معينها. نعم. وتكون حالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بعد. يعني يقول هذا ما استفاد يعني. يعني ما استفاد من هذا إنه تقديم ذوي الأسنان، ومعنى ذوي الأسنان يعني ذو سن أطول، يعني إذا كان في أمر من الأمور فيجب يقدم يعني كبار السن في هذا الأمر، ما تصدر الصغير في أمر من الأمور. والاستفاد يعني من هذا الحديث، هذا يستفاد منه في حياة المؤمنين العملية، أنه إذا حل أمر طيب هم يقدم ذوي السن، يعني كبار السن هم يقدمون لهذا الأمر. نعم. وأما مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم أن هذه الكرامة والمقام له صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني مبادرة النبي عن أنك طول النبي ما عرض عليه الأمر فقال أنا له، فمبادرته لهذا الأمر لما يعلم يعني أن الله تبارك وتعالى قد ادخر له هذا المقام وخصه بذلك، فلذلك تقدم النبي ولم يقل أنا لست لها كما قال الرسل أو ذهبوا إلى رجل الله، فإن الأمر خلاص أصبح قد تعين له بعد تدرج الأمر من نبي إلى نبي من رسول إلى رسول إلى أن أتى إليه، خلاص أصبح هو ما لا مجال لي أن يحول إلى أحد آخر، فهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام قاطع، كلامنا جيد نفيس. نعم الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الكلام من الإمام النووي صحيح، كلام عظيم، يقول ما الحكمة في أن الله لما لم يلهمون من بادئ الأمر إلهم الناس أن يذهبوا إلى محمد على طول مباشرة، وإنما ألهموا لما حل بهم يعني شدة الموقف هذا، قالوا لمن نذهب، فألهموا قالوا والله يعني أحق الناس بهذا الأمر أبونا آدم، فهو أبو البشرية كلهم وهو الذي خلقه الله بيديه، فألهموا أن يذهبوا إلى آدم، وآدم بعد ذلك حولهم إلى نوح وهكذا. لماذا يعني لم يلهم الناس من أول الأمر أن يذهبوا إلى محمد؟ قال هنا الإمام النووي إن هذا حتى يعني تظهر فضيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر يعني الأنبياء، هذا معنى يعني ربنا ألهمهم هذا حتى يتدرج الأمر هذا التدرج ويظهر أن كل نبي لا يستطيع أن يقوم هذا المقام، ثم يحول الأمر في النهاية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا بيان لمكانته وشرفه وأنه قد فضله الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم. نعم فإنه لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحسن. نعم. وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى والأصفياء فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة. نعم. فهو النهاية في ارتفاع المنزلة. خلاص يعني يصير لا منزلة يعني لأحد بعد منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكمال القرب وعظيم الإجلال والإنس. نعم. وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين صلى الله عليه وسلم من الرسل والآدميين والملائكة. ما نستطيع هنا يعني ما في دليل هنا على التفضيل على الملائكة، وقد ذكرنا أن التفضيل بين يعني صالح البشر والأنبياء والرسل وبين الملائكة هو تفضيل بين يعني عالمين مختلفين يكون لها وليس هناك في نصوص فيها، وهذا ما تدل على يعني ليس دلالة صريحة على أن يكون النبي بهذه الشفاعة العظمى هو أفضل من كل ملائكة الرب سبحانه وتعالى، ما في نص صريح، هو أفضل من كل الرسل وكل الأنبياء وأفضل من يعني أفضل هذا العالم عالم البشر صلوات الله وسلامه عليه، لكن أن يكون فضل النبي بهذا هو أفضل من جميع الملائكة وهذا الموقف يدل على ذلك ما في دلالة صريحة. نعم لأن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليهم أجمع والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره، وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة. جميل، هذا كلام عظيم جدا من الإمام النووي رحمه الله، وهو يخالف ما عليه يعني الأشاعرة وفرق الكلام الأخرى من أن يعني كلام الله الأشاعرة يقول هو كلام نفسي في نفس الله تبارك وتعالى ويخلقه في غيره، والمعتزلة يقول الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره. فكلام الإمام النووي هنا أن هذا الكلام على ظاهره وأن موسى سمع كلام الله حقيقة من الله هذا كلام عظيم جدا، موافق لما يعتقده أهل السنة والجماعة، موافق للحق. سمعه بغير واسطة، ولهذا أكد بالمصدر. والكلام صفة تقي بالمصدر، يعني وكلم الله موسى تكليم، فتكليم مصدر، وهذا المصدر هنا جاء للتأكيد. نعم، فمفهوم مطلق، وهذا معناه هنا وموضوع هنا كذا. نعم. والكلام صفة ثابتة لله تعالى، لا يشبه كلام غيره. لا يشبه كلام غيره. نعم. قوله في عيسى روح الله وكلمته، تقدم الكلام طبعا من إمام النووي يدل على أنه لم يكن يعني أشعريا، بمعنى أنه يعتقد كل ما يقوله الأشاعرة، وإنما قد وافق نظر الأشاعرة في بعض تأويل الصفات ولم يوافقهم في الكل، فهنا كلام في الكلام يخالف ما عليه الأشاعرة، خاصبة في أن الكلام عندهم الكلام هو كلام نفسي مجرد عن حرف والصوت. فهذا الآن تقرير الإمام النووي في كلام الله تبارك وتعالى موسى أنه كلام حقيقي، أن كلمه الله تبارك وتعالى حقيقة، وأن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى بغير واسطة، هذا موافق لأهل السنة والجماعة، وبهذا يكون هو مخالف لما عليه الأشاعرة في هذا الاعتقاد. نعم. قوله في عيسى روح الله وكلمة، تقدم الكلام في معناه في أوائل كتاب الإيمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قلت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. هذا مما اختلف العلماء في معناه. قال القاضي قيل المتقدم ما كان قبل النبوة، والمتأخر عصمتك بعدها. يعني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا الذي قال إن يعني أهل العلم اختلفوا في معناه، إيش معنى تقدم وتأخر؟ فبعضهم قال هذا القول هذا يعني تقدم قبل النبوة وتأخر بعد النبوة. الصحيح هنا ما تقدم وما تأخر يعني عند نزول الآية، ما تقدم مما سبق وما تأخر مما يمكن أن يقع يعني للنبي من هذا الوقت حتى موته، فكله ذنبه مغفور له، ما غفر له ما تقدم من ذنبه فقط، الغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر منه. نعم. وقيل المراد به ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني أنه ذنوب أمته وأن النبي لا ذنب له، وهذا تأويل الكلام على غير ظاهر. نعم. قلت فعلى هذا يكون المراد غفران لبعضهم أو سلامة من القلوب في النار. طبعا يحتاج من يؤول هذا التأويل أن يحتاج إلى تأويل آخر، لأنه ليس كل أمته قد غفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، فإن كثير من أمته وأمة عصاة المؤمنين يعذبون على ذنوبهم وفي الدنيا وفي الآخرة، فيحتاج إلى الذي يؤول هذا التأويل يحتاج إلى تأويل آخر للنصوص الكثيرة في بيان أن أمته كذلك يؤاخذون بالذنوب، وأن الله بعضهم لم يغفر له حتى يوم القيامة حتى يدخله النار وبعد ذلك يخرج منها بالشفاعة. دائما التأويل ربي يعني وهو صرف الكلام إلى معنى بعيد ممكن يحتاج إلى كذلك إلى تأويل آخر وهكذا. أما لو أخذ الأمر على حقيقته فأن الذنوب يعني النبي هل النبي ذنب معنى الذنب، يعني أما ذنب بمعنى الذنب بمعنى أن النبي يخالف الأمر، لا، النبي لا يفعل ما يخالف الأمر، يعني ما يعلم أن الله أمره بأمره ويخالفه، وإنما قيل إنه يعلم يعني إنه يعمل عمل قد يكون غيره أولى فيعاتب من أجل ذلك، يعتبر ذنب من أجل ذلك، لكن الذي فعله خير، هو الذي فعله يعني في باب الخير كأخذ الفدية أو انصرافه إلى كلام يعني من قرش الذي كان يخاطبه في شأن الدين وتشاغل عن الأعمى ضلال بن أم مكتوم ونحو ذلك، أو قبوله الإذن من الذين استأذنوه أن يقعدوا في الغزو دون أن يستفصلهم يعني عن أمرهم، فالله عنك لما أذنت لهم ستولى أن جاءه الأعمى ونحو هذا، إنما عليك أخذه يعني الغنائم والفدية، فهذا كل هذا يعني ليس ذنبا بمعنى الذنب، فالصحيح أن النبي ليس له ذنب بمعنى الذنب اللي هو يعني المعصية أن يعلم الأمر الإلهي، كذلك كل الرسل يعني يعني كل ما وقع منهم مما عاتبهم الله تبارك وتعالى عليه. حتى معصية آدم لم تكن عمدا، كما خلق الله تبارك وتعالى نسب له المعصية، قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، لكن لم تكن معصية بمعنى أنه يعلم الأمر الإلهي ويخالف، إنما نسيان، فعل ما فعله نسيان. ما قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. فهذا الأمر يعني هذا معاصي الرسل، لكن يعني الشيء الصغير من الكبير كبير، ليس ذنب الصغير كذنب الكبير. فكلما كان يعني العبد عاليا في منازل العبودية تكون الصغيرة منه تصبح كبيرة. نعم، وهكذا. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى يتسهل في العقوبة في يعني الدون من الناس، مثل حد العبد والأمة نصف الحرة، ليش يعاقب الحرة أكثر وهي تفعل نفس الفعل؟ يعني لو زنت الحرة فيها الرجم إذا كانت محصنة، وفيها يعني الجلد إذا كانت بكر، لكن إذا زنت الأمة ما في رجم، وكذلك لا تجلد منها جلدا، 50 جلدة فقط. لماذا تكون العقوبة في عند الأمة أخف من العقوبة عند الحرة؟ يعني الحرة هذه منزلة. كذلك فيما قال الله في نساء النبي، يعني نساء النبي ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، كان ذلك على الله يأتي يضاعف لها العذاب ضعفين عن غير عن أي مؤمنة من غير زوجة النبي. فهذا العقوبة يعني تضاعف للفاضل ما لا تضاعف لغيره من هو دونه. والله تعالى أعلم. نعم. وقيل المراد ما وقع منهم صلى الله عليه وسلم عن سهو وتأويل. عن سهو وتأويل، يعني وهذا ليس يعني ليس ذنبا بمعنى الذنب. إذا النبي وقع في أمر سهو ونسيان يعني. نعم. حكاه الطبري واختاره بشير وشير. وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك. طويل بعد. نعم. وقيل المراد أنه مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. لو كان. لا، هذا لا شك أنه يعني امتنان حقيقي من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا امتنان مغفرة الذنوب امتنان حقيقي، مش على فرض لو كان لك ذنب لغفرناه لك أو قد غفر لك، إنما هذا امتنان حقيقي، كما قال الله تبارك وتعالى لمشحك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فقال وزرك الذي أنقض ظهرك. والنقيض هو صوت التحطيم، سمى ذنبه قال الذي أنقض ظهرك، فهذا من باب منا امتن الله تبارك وتعالى عليه بهذا، ولا يمتن إلا بشيء حقيقي مو شيء يعني محتمل لو وقع منه لغفره الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل هو تنزيه له من الذنوب صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. قال القاضي رياض رحمه الله تعالى معناه والله أعلم فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها. نعم. هو المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له. نعم. وأعلمه أنه يبعثه. قال القاضي وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجوده وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله أمتي أمتي. نعم. وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في الحديث نفسه قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول ويؤذن له وترسل الأمانة والرحمة فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. ترسل الأمانة والرحمة يجعلهم الله تبارك وتعالى أعيان، وإن كانت الأمانة أمر يعني معقول معنى معنى من المعاني الأمانة. والرحم كذلك هي معنى صلة الرحم، وسميت بالرحم سمها الله، يعني هذه سمى العضو الذي هو منبت الولد الرحم. فقوله ترسل الأمانة يعني جعلهم الله تبارك وتعالى أعيان كأشخاص، الأمانة على جانب من جانب الصلاة على جنب، والرحم تقف على جنب. وطبعا المار يعرف هذه الأمانة وهذا الرحم، حتى يعلم أنه إن كان قد خان الأمانة وخان الصلاة، وإن كان قد خطع الرحم خلاص. كذلك خان الصلاة لا يصل، كما قال الله للرحم: أما يسرك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطع. فهذا من القطع، فمن قطع الرحم يقطع، ما يكمل الصلاة، لا يعبر هذه المعبرة إلى الجنة. وكذلك من خان الأمانة خلاص تخونه يعني رجلاه وقواه في الصلاة، فيقع عن الصلاة. نعم. فيقول ما عن جنب في الصراط يمينا وشمالا، فيمر كالبرق وساق الحمل. فيمر كالبرق، هو المارون من أهل الإيمان، أسرعهم كالبرق، يعني البرق طبعا أسرع من لمح البصر. قال النبي: وفى البصر خطف البصر، وكأجاويد الخيل والركاب. نعم. وساق الحديث، وبهذا يتصل الحديث، لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها. نعم. وهي الإراحة من الموقف والفصل بين العباد. نعم، هذه هي، يعني جاء الحديث هذا بين إيه الشفاعة، هو أن يريح أهل الإيمان من الموقف وأن يخرجوا من الموقف يعني إلى الجنة. نعم. ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته صلى الله عليه وسلم وفي المذنبين. نعم، الشفاعة التي تأتي بعد ذلك تحل في أمتي. الله تبارك وتعالى يأذن للمؤمنين الذين عبروا الصراط أن يشفعوا في إخوانهم الذين وخوانهم. أما هذه الشفاعة الأولى، هذه العظمى، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد يشرك فيه. نعم. وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. كما جاء في الأحاديث الأخرى، وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس اتباعا لكل أمة، أو كل أمة ما كانت تعبد. نعم. مما تلك من اتباع. وحشر الناس اتباعا، قرأت العبارة، وحشر الناس اتباعا اتباعا اتباع كل أمة ما كانت تعبد. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليتبع كل يعني أمة ما كانت تعبد، تمثل لهم أصنامهم وشياطينهم وطواغيتهم التي كان يعبدونها، فخلاص يذهبون إليها ثم تأخذهم ويتساقطون هم وهم في النار. نعم. ثم تمييز المؤمنين من المنافقين بعد هذا، بعد أن يعني يكشف أهل الكفر الذين عبدوا الأصنام إلى النار، ويبقى المؤمنون والمنافقون، ربنا يعمل بقى بينهم تميز وفصل بينهم، وذلك بأمرهم بالسجود. فمن سجد لله فهو طواعي أهل الأهل الإيمان، وأما المنافق يأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، خلاص طبقة واحدة، مش فقرات تنحني. هذا كذلك يعني يفصل بينهم، يأخذ منهم النار. فإذا هذا الفصل الثاني، فصل بين المنافقين وبين المؤمنين. نعم. ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط. نعم. فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم مما كانت تعبد هو أول الفصل. يحتمل، وهذا هو يعني الظاهر من الأحاديث، أن أول الفصل إخراج الكفار عن يعني سائر المؤمنين. أول شيء هذا، أول ما يفصل الناس الأول يكونون كلهم يعني الكفار والمؤمنون مع بعضهم في صعيد واحد، ثم يحصل أول فصل وهو إخراج الكفار مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها ويذهبون إلى النار. ثم الفصل الثاني بين المؤمنين والمنافقين، ثم الفصل الثالث مع العبور، يقع يعني عصاة المؤمنين، ويبقى من لا معصية عليه وعبر يكون واحد، يكون هذا فصل بعد فصل تم. نعم. هو أول فصل والإراحة من هول النوم، وهو أول المقام المحمود. نعم، أول المقام المحمود للنبي اللي هو قيامه بالشفاعة لإخراج يعني أهل الإسلام. وأنها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره كما نص عليه ابن عباس. ثم ذكر بعدها الشفاعة في من دخل النار، وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها إن شاء الله تعالى. أي صح، هذا الذي سار عليه على هذا النحو هو الأمر الصحيح، فالأحاديث تترتب إذا جمعناها بهذا الأمر، فإنه فصل بعد فصل بعد فصل بعد فصل، هذه خطوات التي تكون في هذا اليوم العظيم. نعم. هذا آخر كلام القاضي والله كلام قاضي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. نعم. أي وجب عليه الخلود. حبسه القرآن يعني وجب عليه الخلود. ومعنى حبسه القرآن يعني القرآن أخبر بأن من يفعل هذا فهو خالد. خلص، هذا الذي حبسه القرآن اللي هو وجب عليه الخلود في النار والبقاء فيه. القرآن أتكلم عن الكفار، هم الكفار الذين يموتون على الكفر، أن هؤلاء مخلدون يعني في النار، من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. وبين مسلم رحمه الله تعالى أن قوله أي وجب عليه الخلود هو تفسير قتادة الرابع، وهذا التفسير صحيح. نعم. ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي هذا دلالة من مذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم آتيه فأقول يا رب، معنى آتيه أي أعود إلى المقام الذي قمت فيه أولا. نعم. وسألت. هذا نعم، آتيه يعني يأتي إلى المقام الذي قام فيه أولا، مقام الدعاء، ويعني يسجد لله تبارك وتعالى ويلهمه الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد، أمور يلهمها في الوقت نفسه، ثم يقال له يعني يا محمد ارفع رأسك. نعم. وهو مقام الشفاعة. نعم. قوله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس قال مسلم: وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام صاحب الدستوائي عن قتاده عن انس قال مسلم: وحدثني ابو غسان الاسماعيلي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال مسلم: حدثنا ابو الربيع العتكي حدثنا ابن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي يعني عن انس. هذه الاسانيد رجالها كلهم بصريون، وهذا الاتفاق في غايه من الحسن ونهايه من الندوه، اعني اتفاق خمسه اسانيد في صحيح مسلم متوالي جميعهم بصريون والحمد لله على ما هدانا. فأما ابن أبي عدي فاسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأما سعيد بن أبي عروبة فقد قدمنا أنه هكذا يروى في كتب الحديث وغيرها، وأن ابن قتيبة قال في كتابه أدب الكاتب: الصواب ابن أبي العروبة بالألف واللام، واسم أبي عروبة مفرد. وقدمنا أيضا أن سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط في آخر عمره. نعم. والمختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط. نعم. وشككنا هل هو يعني اختلط يعني عقل يعني ينسى يتكلم كلمة صحيحة وبعدين كلمة كذا ويغيب عقله، فطبعا الراوي إذا بلغ هذه السن واختلط ما خلاص كل ما يعني يذكره في حال اختلاطه ما يأخذ منه، وإنما الذي حدث به قبل أن يعني يصيبه هذا التخليط. الذين سمعوا منه قبل التخليط هذا خلاص يعتبر يعني حديثهم، لكن هو ثقة يعتبر صحيح. أما من لم يسمع منه إلا بعد التخليط فخلاص يترك، يكون حديثه خلاص يعني حديث ضعيف ما يؤخذ. نعم. وشفقنا عن رواه في الاختلاط أن في الصحة، وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط. نعم. والله أعلم. وأما هشام صاحب الاستواء فهو بفتح الدال وإسكان السين المهملتين وبعدهما مثنى من فوق مفتوح وبعد ذلك بياء من غير نون، هكذا ضربنا، وهكذا هو مشهور في كتب الحديث. قال صاحب المطالب منهم من يزيد فيه نونا بعد الألف والياء، وهو منسوب إلى الاستواء، وهي كورة من كور الأهواز. كورة من كور الأهواز. كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها. فيقال هشام الدستواري. وهشام صاحب الدستواري أي صاحب البر الدستواري. وقد ذكره مسلم في أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت نفسه، فقال في باب صفة الأذان حدثني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا معاذ عن هشام صاحب الدستواري. فتوهم صاحب المطالع أن قول صاحب الاستواء مرفوع وأنه صفة لمعاد، فقال يقال صاحب الاستواء وإنما هو ابنه، وهو الذي قاله صاحب المطالع ليس بشيء، وإنما صاحب هنا مجرور صفة لهشام كما جاء صرحا به في هذا الموضوع الذي نحن الآن فيه. وأما أبو غسان المسمعي فتقدم بيان مرات أنه يجوز صرفه وتركه، وأن المسمعي بكسر النين الأولى والفتح الثانية منسوب إلى نسمع جد القبيلة. وأما قوله حدثنا معاذ وهو ابن هشام فتقدم البيان في الفصول وفي مواضع كثيرة، وأن فائدته أنه لم يقع قوله ابن هشام في الرواية فأراد أن يبينه، ولم يستجزئ أن يقول معاذ ابن هشام لكونه لم يقع في الرواية وقال وهو ابن هشام. وهذا وأشباهه مما قدر ذكره أقصد به المبالغة في الإباحة والتسليم، فإنه إذا طال العهد به قد ينسى أو ينسى، وقد يقف على هذا الموضوع من لا خبرة له بالموضوع المتقدم. والله أعلم. وأما قوله أبو الربيع العكسي فهو بفتح العين والتاء، وهو أبو الربيع الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة، واسمه سليمان بن داوود. قال القاضي عياض نسبه مسلم مرة زهرانية ومرة عتكية ومرة جمع له النسبين ولا يستمع لدول، وكلاهما يرجع إلى الأزل إلا أن يكون للجر سبب من جواز أو خرق. والله أعلم. وأما معبد العمدي فهو بعين المهملة وفتح النون وبالزاي. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، المراد بالذرة واحدة الذر، وهو الحيوان المعروف الصغير من الناس، وهو ذكر الذال المعجمة وتنفيذ الرأس، ومعناه يزن أي يعني. وأما قوله إن شعبة جعل مكان الذرة ذرة فمعناه أنه رواه ضم الذال وتخفيف الرأس، واتفقوا على أنه تصحيح منه، وهذا معنى قوله في الكتاب تصحيح، يعني بمعنى انه يعني تغيير للفظ، يعني تقع من بعض الكتاب وكذا يقول مصحفين بدل ما يقول وزن ذره يقول ذره، وفي فرق كبير جدا بين الذره حبه الذره وبين يعني الذره، ذره النمله الصغيره خالص صغار النمله. نعم. وهذا معنى قوله في الكتاب قال يزيد صحف فيها ابو بختار يعني شعبه. يمكن يعني ظن هناك فيه تجاوز بره حبه الخمر، ظن ان هذه مثلها ذره، وانما هذه وزن ذره، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. نعم. قوله فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عنه ويميزهم بمزيد إكرامه في المجلس وغيره. قوله إخوانك من أهل البصرة، قد قدرنا في أوائل الكتاب أن البصرة في ثلاث لغات، فتح الباء وضمها وكسرها، والفتح هو المشهور. بصرة وبصرة. بصرة. قوله صلى الله عليه وسلم فأحمله بمحامد لا أقدر عليه لا أقدر عليها الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحمده، يعني أحمد الله تبارك وتعالى بمحامد، يعني عبارات وجمل من الحمد، يقول لا أقدر عليها الآن، يعني لم لا أعلمها الآن، وإنما يلهم يعني النبي هذه المحامد لله تبارك وتعالى وهو في هذا المقام، مقام دعاء الله للشفاعة. هكذا هو في الأصول لا أقدر عليه وهو صحيح، ويعود الضمير في عليه إلى الحمد. قوله صلى الله عليه وسلم فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعير أو شعيرة من الإيمان فأخرجوه منها فانطلقوا فعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعده فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. أما الثاني والخردل كذلك يعني نبت له بذور صغيرة من أصغر بذور نباتات، يعني بذرة الخردل، فجاء الشعيرة أكبر والبرة اللي هي منت القمح أصغر من الشعيرة، فجاء الخردل اللي هي أصغر من أصغر البذور. أما الثاني والثالث اتفق في الأصول على أنه فأخرجه بضميره صلى الله عليه وسلم وحده. وأما الأول ففي بعض الأصول فأخرجوه كما ذكرنا. فأخرجوه يعني يكون الخطاب لعموم المؤمنين. كما ذكرنا على لفظ الجمع. وفي بعضها فأخرجوه وفي أكثرها فأخرجوه لغيرها. وكله صحيح. فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الملائكة. ومن حدث لها فلأنها ضمير مفعول وهي فضلة يكثر حدثه. قال ومن معه من الملائكة صحيح المؤمنين، لأن المؤمنين هم يشفعون كما جاء في الحديث أن المؤمنين يشفعون عند الله تبارك وتعالى. يقول يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معه، فيقول له الله اذهبوا فادخلوا النار فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فآخر الأمر يعني فأخرجوه. وقوله صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى هكذا هو في الأصول مكرر في الأطلاق. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين بأن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة. الإيمان يزيد وينقص، دليل هو يكون واحد عنده وزن دينار، واحد عنده وزن نص دينار، واحد عنده وزن شعيرة، واحد عنده وزن برة، واحد عنده وزن خردلة، هذا تفاضل. الإيمان ليس كله يعني بمنزلة واحدة، وخلافا لدول هؤلاء المتكلمين الذين قالوا الإيمان خلاص كل الإيمان معنى التصديق، والشخص يا مصدق يا مكذب، فلا يزيد ولا ينقص، يا إما عنده تصديق يا عنده تكليف. لكن الإيمان ليس مطلق التصديق، إيمان تصديق وعمل من مقتضى التصديق، والعمل هذا عمل بالقلب منه عمل بالجوارح، وهذا العمل يختلف. فليس الخوف من الله، الخوف من الله عمل القلب، ما الخوف عند كل المؤمنين واحد والرجاء واحد، لا، في ناس في أشد الخوف من الله، وفي ناس خوف من الله قل منها، وكذلك الرجاء كذلك المحبة، ليست المحبة هي من عمل القلب شيء واحد في كل مؤمن. فالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتبتل الله في كل هذه من معاني الإيمان، وهي أعمال والناس يتفاضلون فيها. فالذين قالوا الإيمان لا يتفاضل لأن الإيمان هو التصديق فسروا الإيمان تفسير ناقص، وجعلوا الإيمان هو التصديق فقط، ليس الإيمان هو التصديق فقط. ولو كان الإيمان هو التصديق كان كل الكفار يصيروا مؤمنين، لأن الكفار في قلوبهم التصديق يعلمون أن هذا الدين صدق، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنت انفسهم. يكون ابليس مصدق, ابليس ما هو مصدق فيكون مؤمن. ليس الايمان هو مطلق التصديق, وانما تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق. اما من صدق ولا يعمل بمقتضى التصديق فهذا منافق او شيطان او كافر. نعم. وقد قدمنا تقرير هذه القاعده في اول كتاب الايمان ووضحنا المذاهب فيها والجمله. نعم. قوله هذا حديث انس الذي نقف هنا ان شاء الله.